السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله جل وعلا كتب الصيام على أمة محمد كما كتبه على الأمم السالفة، لأن الصيام أيها الإخوة سمام تقوى وطاعة مولى، فإن الصيام بإذن الله يعصمك من الزلل، تقبل على الطاعة وتحجم عن المعصية، وتكون الطاعات خفيفة على نفسك. كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، وجعله الله أياما معدودة، ليس طيلة الدهر، وإنما هو شهر في العام. والصيام كما تعلمون هو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد والتقرب إلى الله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا بد إذن أن تخلص لله في صيامك. والصيام سر بين العبد وبين ربه، لا يعلم بصيامك إلا مولاك، فلو طعمت أو شربت في الخفاء لم يعلم بك إلا المولى القائل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالصيام عباد الله يربينا على المراقبة وعلى تذكر الأكباد الجائعة، ويذكرنا بالعطف على إخواننا المحتاجين، والعطف على الفقراء والمساكين، لأنك إذا أحسست بالعطش وأحسست بالجوع تذكرت بطونا تجوع طيلة أيام العام، تصاب بالظمأ وتصاب بالعري وتصاب بالفقر والعوز والحاجة، وأنت ربما لا تشعر بذلك، لكن إذا صمت وأدركت الجوع في نفسك أدركت احتياجات إخوانك المسلمين. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كتب عليكم الصيام، ناداهم بوصف ماذا؟ بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من النصارى واليهود السابقين وغيرهم لعلكم تتقون. فأهم شيء في الصيام التقوى، ولذا أرشد الرسول الشباب إلى الصيام عند عدم الاقتدار على الزواج، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصيام أيها الإخوة يعلمنا على غض الأبصار امتثالا لأمر العلام: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الصيام يعودنا على ضبط أسماعنا عن استماع الحرام، متذكرين بذلك قول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الصيام يعودنا على ضبط ألسنتنا عن لغو الكلام، عن الغيبة، عن النميمة، عن السخرية. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فعليك يا عبد الله أن تحفظ لسانك عن الغيبة وعن النميمة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ويقول جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تجد الناس في رمضان يسألون عن بعض الأمور الصغار في الصيام: هل هذا يفطر؟ هل هذا كذا؟ ولكن البعض منهم لا يسأل عن العظام التي يرتكبونها من الموبقات طيلة العام. تجد بعض الناس لا يعرف صلاة الفجر إلا في رمضان، وتجد بعض الناس لا يعرف الصلاة المفروضة ولا التراويح ولا التهجد ولا القيام إلا في رمضان. نعم نشكر هؤلاء الذين يسألون عن صيامهم وأحكام صيامهم وإتقان صيامهم، لكن لماذا لا يسألون عن حكم من تعمد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس؟ ولماذا لا يسألون عن بعض الآباء والأمهات الذين لا يوقظون الأبناء والبنات للصلاة إلا بعد طلوع الشمس إذا نهضوا للمدارس والوظائف؟ أسأل الله أن يجعل صيامنا في صيام المقبولين، وأن يعتقنا جميعا من النار، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هذه أسئلة، وبالفعل كانت الأسئلة أكثرها من النساء. تفضل. جزاك الله خير. يقول، تقول هذه المرأة: ما حكم كشف القدمين في الصلاة للمرأة؟ كشف القدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة لا حرج في ذلك، لكن الأبرى الأولى والأبرى للذمة والأحوط والأبعد عن الخلاف هي أن تغطي يديها وقدميها، لكن لو انكشف قدمها في الصلاة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. شخص لبس الشراب على طهارة ثم مسح عليه ثم خلعه، هل يبقى الشخص على طهارته بعد الخلع حيث أن مدة المسح لم تنتهي بعد؟ بالنسبة لمن إذا خلع بعد أن مسح وبعد أن أحدث عن في الوضوء الذي لبس عليه الشراب، فإنه في ذلك قد انتقض وضوءه بخلع الممسوح. نعم. إذا طهرت المرأة في نهار رمضان واغتسلت، هل تمسك باقي النهار مع العلم بقضاء هذا اليوم؟ إذا طهرت الحائض أو النفساء أو قدم المسافر مفطرا إلى وطنه، فالصحيح من أقوال العلماء لا يلزمهم الإمساك، لأنهم لن يستفيدوا من إمساكهم شيئا، لأنهم أفطروا أوله بسبب السفر أو المرض أو الحيض بالنسبة للنساء أو النفاس بالنسبة للنساء، فإمساك بقية اليوم لا داعي له. بعض العلماء يقول لا، من باب حرمة الصيام وعظمة شهر رمضان لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكن المقصود بالصيام الذي ينفع ويجزئ ويسقط القضاء، أما أنت فأنت ملزم بالقضاء لهذه الأيام التي أفطرتها لمرض أو سفر، أو أفطرتها المرأة لحيض أو نفاس. فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزم الحائض ولا النفساء إذا طهرن قبل غروب الشمس أو في الضحى أن يمسكوا بقية اليوم، لأنهم مطالبون بقضاء هذا اليوم الذي أفطروا أولا. نعم. ما حكم قراءة القرآن نظر في صلاة الفريضة من المصحف؟ لا مانع من قراءة القرآن نظر في التراويح أو في الفرائض، لكن الأولى في الفرائض أن نعتمد على حفظنا. نعم. ما حكم من يحمل المصحف ويتبع مع الإمام رغم وضوح الصوت؟ نعم. الحمل المصحف ويتبع مع المصحف الإمام إذا كان خلف الإمام، الإمام يقرأ من حفظه وقد يغلط في بعض الآيات أو يطمر بعض الآيات، وانتدب أحد المصلين ليحمل معه المصحف لأجل أن يرد عليه ويفتح عليه فلا حرج، أما أن يحمل المصحف لغير ذلك فلا، لأن حمل المصاحف في صلاة التراويح يشغل المصلي ويشغل من بجواره عن يمينه وعن شماله، ويشغله عن تطبيق السنة من وضع اليمين على اليسار على الصدر، ويكثر الحركة، فالأولى عدم حمل المصاحف في الصلاة إلا عند الحاجة. نعم. امرأة حامل لا تستطيع الصوم، وكذلك لن تصوم العام القادم للرضاعة، فماذا عليها؟ إذا أفطرت المرضع لأنها تتضرر بالصيام أو يتضرر جنينها بحرمانه من الرضاع، فإنها تقضي هذه الأيام ولا يلزمها غير القضاء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. فالمرضع إذا أفطرت لخوفها على رضيعها، أو أفطرت الحامل خوفا على نفسها أو على جنينها في بطنها أن يتضرر بالصيام، فعليهم القضاء فقط. أما إذا استمر معها الرضاع طيلة العام حتى جاء رمضان القادم وهي لم تتمكن من القضاء، فتقضي بعد رمضان القادم وليس عليها غير القضاء، لأنها غير مفرطة. أما إذا فرطت وتساهلت وتيسر لها القضاء لكنها سوفت وأخرت حتى حل رمضان القادم، بعض العلماء يقولون إنها مع القضاء بعد رمضان القادم تطعم مسكينا عن كل يوم. نعم. هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في رمضان وعليها الدورة الشهرية؟ إذا كانت المرأة حائضا أو نفسا فنعم تقرأ القرآن في رمضان وفي غيره، لكن لا يجوز أن تمس المصحف إلا وعليها القفازات أو أن تلمس القرآن من وراء حجاب. نعم. هذا سائل يقول: جاء من سفره في نهار رمضان وحدث بينه وبين زوجته مداعبة، فحدث إنزال منهما دون أن يحدث معاشرة، فما الحكم يا شيخ؟ إذا جامع الزوج زوجته بأن أدخل مقدار الحشفة وإن لم ينزل فإن على كل منهما الكفارة المغلظة، إذا جامعها في نهار رمضان وهو مقيم ليس مسافر وصائم وليس مفطر، فإن وليس مثلا فيه سبب للإفطار يعني عذر شرعي كمرض ونحوه، فإن عليه الكفارة المغلظة، وعليها الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن عجز عدل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن صيام شهرين لكبر سنه أو لمرض مستديم معه لا يرجى برؤه عدل إلى ماذا؟ إلى إطعام 60 مسكينا 90 كيلو من طعام البلد من رز وتمر ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل: إذا كان الشخص غير قادر على الصوم في هذا الشهر لعذر مرض وسيكون قادرا على الصيام بعد رمضان القادم أي أكثر من سنة، على كل نعم تفضل، فهل عليه فدية مع القضاء وهو معذور؟ إذا كان اتصل به المرض أو العذر إلى رمضان القادم فكما أسلفت عليه القضاء دون الإطعام، أما إذا فرط ولم يقضي حتى حل رمضان القادم فيضيف إلى القضاء إطعاما عن كل يوم مسكين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان لدي مبلغ كبير من المال يبلغ نصابا، ثم قبل أن يحول عليه الحول اشتريت به حصة من قطعة أرض كبيرة من أحد المالكين، ثم بعد مضي أشهر أخذ الحصة مني أحد الشركاء بالشفعة وأعاد لي المبلغ، فهل يبدأ حول جديد منذ إعادة المبلغ أم أبني على الحول قبل الشراء؟ هذا الذي عنده مثلا 100,000 وقبل مرور السنة اشترى 30,000 أرض، هذه الأرض ساهم فيها لأجل ماذا؟ لأجل أن يسكنها أو أن يعمرها ليؤجرها أو يعمرها ليبيعها، فعندئذ ينقطع الحول ولا يزكي إلا ما عنده. أما إذا كان أدخلها في هذه الأرض الجديدة تجارة فيزكيها مع أمواله ويضيف إليها الأرباح المتوقعة بعد سؤال أهل الاختصاص في ذلك. أحسن الله إليكم. زكاة السائمة معلومة وهي من ترعى المباح، ماذا لو رعت محرما كالمغصوب؟ على كل، هي الزكاة واجبة على السائمة من بهيمة الأنعام من الإبل والبقرة التي ترعى الحول أو أكثره، سواء كان رعاها حراما أو حلالا، وهو آثم لكونه رعاها في أرض مغصوبة، لكن لا يعفي ذلك من الزكاة. نعم. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للسائق والخادمة في البيت؟ زكاة الفطر تعطى للفقراء والمساكين فقط، فلا تعطى الخادمة في البيت، لأن الخادمة في البيت أنت مكلف بالإنفاق عليها من مالك لا من زكاتك، لكن لو كانت الخادمة فقيرة ولها أهل فقراء في بلدها وتعطيها من زكاة مالك ليس من رواتبها، ولا لتزيد في خدمتها، ولا لتزيد في مثلا تنظيف البيت أكثر خدمة أكثر، لأنه ما يجوز أن تمالئ في الزكاة أو تدفع الزكاة لتستفيد من خدمة الخادمة، فلا حرج، لأن الخادمات لولا الفقر الذي مر بهن ما تركنا البلد واغتربنا وتركنا الأبناء والبنات والأزواج، فلا مانع أن تعطى الخادمة الزكاة شريطة ألا يؤثر ذلك على خدمتها ولا يحسب لها من رواتبها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: أنا مريضة بالسكر وكثيرا ما ينخفض علي السكر في وقت الصيام في نهار الصيام، فأضطر إلى أن أفطر لما أعانيه من التعب الشديد، فما حكم هذه الأيام؟ وإذا لم أستطع قضاءها فماذا أفعل؟ مريض السكر إذا اضطر إلى الفطر أو أي مريض من أو مرض أي مرض من الأمراض واضطر إلى الإفطار في نهار رمضان قضى ذلك اليوم، فإن لم يتمكن من قضائه ألزمناه بإطعام مسكين عن كل يوم، إذا كان هذا المرض مستمر معه ومستدم ومستديم ولا يرجى برؤه هذا المرض ولا يستطيع الصيام طيلة العام فيلجأ إلى الإطعام، يطعم مسكينا عن كل يوم مقدار 1.5 كيلو من طعام البلد من التمر من الرز أو غيرهما من أطعمة البلد. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه المرأة: والدتي تبلغ من العمر 60 عاما آخر دورة شهرية كانت منذ 8 أشهر ثم انقطعت عنها ثم نزلت عليها الآن في رمضان، ما حكم الصلاة والصيام وهل تعتبر دورة شهرية أو استحاضة؟ ننظر أولا أنه العلماء نصوا في كتبهم الفقهية لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 عاما، لكن الملاحظ أن بعض النساء قد تحيض وتستمر مع الحيض حتى بعد 50، فنقول لمن بلغت 60 هل ما نزل عليك من هذه الدماء هل هو يشبه دم الحيض بأوصافه 3 أسود منتن غليظ؟ فإنه يعتبر حيض، وتجلسين له مدة جريانه ولا تستعجلي بالاغتسال حتى ينقطع الدم والكدرة والصبرة، لقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. أحسن الله إليكم. مرور الطفل هل يقطع الصلاة خصوصا إذا كان يلبس ما فيه روح؟ إيش؟ ما فيه صور، يعني صور فيها روح. على كل، إذا مر الطفل بين يدي المصلي أو المصلية فإنه لا يؤثر على صلاته لأنه طفل مرفوع عنه قلم التكليف، لكن إذا مرت امرأة بين يدي المصلي فإنها تقطع صلاته وعليه أن يعيد تلك الصلاة التي صلى. نعم. أحسن الله إليكم. أحكام صفوف النساء يسألنا عنها في ناحية تسوية الصف، هل يلزمهن أفضلية الصف الأول والأخير أيهما؟ نعم أفضل؟ يلزم. الرسول قال خير صفوف النساء خيرها، خير صفوف النساء آخرها، فمعنى قال صفوف ولا ما قال صفوف؟ قال صفوف. إذن النساء يصففن كالرجال يكمل، والآن صارت بين الرجال وبين النساء حواجز، فيكون الصف الأول أفضل حتى في حق النساء. أما إذا كنا في مصليات الأعياد مثلا أو في مساجد ليس بينهن وبين الرجال حواجز ولا حجاب فيكون الصف المؤخر هو الأفضل. لكن في حالتنا في هذه البلاد السعودية المصلى النساء منعزل انعزال تام عن الرجال، لا في المداخل ولا في المخارج، وكذلك إذا سلم الرجال وانتفتوا من صلاتهم لا يرون نساء ولا يدرون في نساء في المسجد ولا ما موجود نساء ولا ما موجود نساء. ففي هذه الحال يقال للنساء عليكن بالصف الأول حتى يكتمل، ثم يبدأنا بالصف الثاني حتى يكتمل، وهكذا. لأنه ذكر لي أن بعض المصليات النساء كل 5 7 10 جميع، خطأ هذا. ولذا تجد بعض الملتزمات بالعلم الشرعي اللاتي يريدن تطبيق الاصطفاف الشرعي وإكمال الصف الأول فالأول يجدن حرجا، كلما نادينا قال لا لا لا لا أنا بصف هنا. لو جئت إلى مصليات النساء تجد 5 7 7 8 10 متمزقات، طيب وين قول الرسول خير صفوف النساء؟ إذن النساء يصففن كصفوف الرجال ولا يضعن فراغ بينهن، والشيطان يدخل بين المصلي والمصلي اللي بجواره، إذا ترك فراغا تدخل الشياطين سواء بين الرجال أو بين النساء. فأنصح الرجال أولا والنساء ثانيا أن يكملوا الصف الأول فالأول ولا يبدأوا بصف حتى يكتمل الذي قبله. أحسن الله إليكم. هذه تسأل تقول إذا حدثت مشكلة مع أحد وتكلمت بها من باب الفضفضة لقريبة لي هل تعتبر غيبة؟ الله يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا كنت مظلومة تتظلمين عند القاضي أو تتظلمين عند من ينصفك من أذى من آذاك فلا حرج، من باب دفع الضرر والضرر يزال في القواعد الشرعية. لكن أن تبدأ كلما قال لها زوجها شيئا أو قالت لها أم زوجها أو قالت لها أم زوجها شيئا ذهبت عند أخواتها وعند أمها وعند قالت لي وقلت لها قال لي زوجي وقلت لها، وش الداعي؟ الرسول نهى عن قيل وقال، ولا يجوز اغتياب الناس، لا تغتابي زوجك ولا يغتاب الزوج زوجته إلا لضرورة لحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. يسألون عن مسابقة الإمام هل ورد فيها وعيد وكيف صورة ذلك؟ هو مسابقة الإمام كون الإمام المأموم يركع قبل الإمام يسجد قبل الإمام، والملاحظ أن بعض المأمومين يسبقون أئمتهم ومنهم من يوافق الإمام، فالرسول يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، وإذا كبر فكبروا وإذا كذا وإذا قال سمعوا قولوا ربنا ولك الحمد. فإذا نحن مطالبون بألا نسابق أئمتنا في الصلاة وألا نوافق أئمتنا في الصلاة وألا نتحير ونتأخر عن متابعة أئمتنا في الصلاة. ماذا نصنع؟ إذن نتابعهم. إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، نقتدي بهم بعد انقطاع صوت الإمام أأتي بالركن. كذلك يلاحظ على بعض المصلين سواء فرادى أو مأمومين أو أئمة أنهم يوقعون التكبيرات في غير موقعها، وبعض الأئمة هداهم الله يكبرون في حال الركن المنتقل منه أو المنتقل إليه. هذا خطأ، بل إن بعض العلماء يرى بطلان الصلاة إذا كبر في الركن الذي انتقل منه أو انتقل إليه. فالتكبيرات هي في حالة الانتقال. تجد بعض المأمومين يسجد قبل أن يصل جبهة الإمام إلى مسجده في الصلاة، والصحابة يقولون كان أحدنا لا يحني رأسه للسجود أو ظهره للسجود حتى يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم جبهته من الأرض. هكذا كان الصحابة، لكن الملاحظ على بعض الأئمة أنهم يوقعون التكبيرات خلاف الشرع. فعلى الأئمة وعلى المأمومين وعلى الفرادة وعلى الرجال وعلى النساء أن يجعلوا التكبيرات في حالة الانتقال من ركن إلى ركن، لا قبله ولا بعد. نعم. أحسن الله إليكم. هل يأثم الوعيد الشديد على من سبق الإمام؟ نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ لأن أبله خلق الله الحمار، فالذي يسابق الإمام، أنت بتطلع تخرج من الصلاة قبل سلام الإمام، إذن لماذا سابق الإمام؟ بس فقط الصلاة، الشيطان استفز بعض الناس فصار يسابق الإمام، والمسابقة محرمة بل مبطلة للصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يأثم المسلم في غيبة الكافر؟ هل يقبل؟ هل يأثم المسلم في غيبة الكافر؟ الكافر إن كان الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا، وفي رواية فاجرة. فظلم الفاجر، ظلم الكافر ما يجوز أن تظلمه، حتى بالغيبة، حتى ببخس حقه أو بأخذ ماله ظلما وعدوانا، أو تطفيف المكيال والميزان، أو غشه أو تدريس عليه، لا يجوز أن يظلم حتى الكفار. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالرسول يقول صلى الله عليه وسلم كما سمعنا: دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا، في رواية فاجرة، ففجوره على نفسه. إذا كانت دعوة الكافر الضال المظلوم أو الفاجر المظلوم مستجابة، كيف ظلم التقي النقي إذا دعا ربه؟ فدعوة المظلوم تخرق السبع الطباق، ويقول الله لدعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. فيجب علينا أن نتجنب الظلم بجميع صوره وأشكاله. لا يظلم الزوج زوجته، ولا تظلم الزوجة زوجها، ولا يظلم الجار جاره، ولا يظلم الأب أولاده، ولا يظلم مثلا المعددون، ولا يظلم المعددون زوجاتهم بالبخس في حقوقهن، أو الجور على إحداهن دون الأخرى، أو الميل إلى إحداهن دون الأخرى. الرسول يقسم ويعدل بين زوجاته ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فلا بد من العدل، عدله هو أقرب للتقوى. لا يجوز أن تظلم أبنائك بأن تفضل أحدهم على الآخر. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للأم دفع زكاة مالها لأحد أبنائها المحتاجين؟ لا يجوز للأب ولا للأم ولا للجد ولا للجدة أن يدفعوا أموالهم الزكوية لا للأصول ولا للفروع، ويجوز أن تدفع للحواشي، تدفع للإخوان والأخوات إذا كانوا فقراء، للأعمام والعمات، الأخوال والخالات. أما أن تدفع زكاة مالك لأبنائك أو بناتك أو أولادهم أو آبائك وأجدادك وآبائهم فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. هل تصح إمامة طفل للمصلين لم يتجاوز 9 سنوات؟ هذا إذا بلغ سن التمييز، إذا بلغ 7 سنين جاز أن يكون إماما. وأحد الصحابة رضي الله عنه كان يؤم الصحابة وهو غلام صغير، لأنه أحفظهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم إيش؟ أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان أبو 7 سنين ويحفظ من القرآن أكثر منك فهو أولى بالإمامة لو عمرك 90، لكن شرطا يكون أقرأ وأفقه في صلاته وأحكام صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تأخير طواف الحج وسعي الحج للمفرد حتى يوم الوداع، فطاف بنية الحج والوداع ثم سعى وسافر، حجه صحيح إذا أخر طواف الحج وجعله آخر شيء، يكفيه عن طواف الوداع ولو أوقع بعده سعي الحج، فحجه صحيح وليس عليه شيء، ويسقط طواف الحج طواف الوداع أو يجزئ عنه. نعم. هل يلزم قراءة الفاتحة للمأموم في التراويح؟ لا يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة لا في التراويح ولا في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر، وإن قرأ احتياطا عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام. فالذي يظهر والله أعلم أن الصلاة الجهرية يتحملها الإمام، والمأموم ينصت لإمامه. إذا قرأنا الفاتحة انشغلنا بالقراءة عن سماع الإمام، والإمام لماذا جهر؟ لنسمع قراءته. والله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم. أحسن الله إليكم. يسأل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكلنا نطلب الرحمة من الله جل وعلا، فإذا لا ننشغل لا بقراءة الفاتحة ولا بغيرها عن استماع الإمام. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم زكاة الحلي وكم مقداره. زكاة الحلي إذا بلغ 92 غرام، يعني 11 جنيه ونصف، لأن الجنيه السعودي 8 غرامات، إذا بلغ 11 جنيه ونصف أو أكثر ولو أعد للزينة والجمال، فالصحيح أنه يزكى إذا مر عليه سنة كاملة أعد للجمال والزينة. أما إذا أعد للتجارة فباتفاق العلماء يجب تزكيته، ومقدار الزكاة ربع العشر، ربع عشر قيمته بعد مرور حوله، ولا عبرة بثمن شرائه، فينظر إلى سعر الذهب اليوم سواء منخفض أو مرتفع ويقوم ويخرج وتخرج الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال يسأل عن: هل على الراتب الشهري زكاة؟ الراتب الشهري إذا احتفظت به ومضى عليه سنة كاملة، أو أضفته إلى أموالك وبلغ مع أموالك نصابا، ونصاب الفضة 560 ريال أو أكثر ومضى عليه سنة كاملة، وجب أن تزكيه. نعم. أحسن الله إليكم، وشكر الله لكم معالي الشيخ، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، والشكر يمتد لكم أيها الإخوة والأخوات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.